anatomy of cerebellum based upon neuron and diencephalon. This is the brainstem, and the brainstem is very important part lower the localization of the cranial nerve and neuron. موجودين في البرين ستيم خليه يكون الطلاب يكملوا السيربيلوم بتعرف السيربيلوم احنا اخذنا المره اللي فاتت مين؟ سيربيلوم اللي هو سوبرا تندوريا اليوم نتكلم عن السيربيلوم It is a little brain اللي هو عباره عن ايه؟ A little brain مصغر مخير مخ مخير والبرين دماغ embryological origin It is the largest part of the hind brain The brain hind brain بيعطينا rhomboencephalon والrhomboencephalon مقسم من قسمين medialcephalon وmyelocephalon الmedialcephalon بتعطينا البونز cerebellum والmyelocephalon بتعطينا مين؟ بضل لك كذا لو جيت لكم cerebellum الاوريجن تبعه medialcephalon صح rhomboencephalon صح hind brain صح hind brain اللي هو يعطينا رومبوانسيفالون والرومبوانسيفالون يعطينا ميتانسيفالون والميتانسيفالون منقسم لقسمين اللي هو سيريبيلوم اند بونز وين موجود؟ It is part of the brain which is located posteriorly or dorsal to the bones and medulla oblongata and posteriorly to the fourth ventricle خلف مين؟ الفورث فينك وانا اتفقنا ان هو بيقع وين؟ خلف الفورث فينك خلف البرين ستيم البونز والميدالا بيكا ثانيا لوكيتد بلو ذا تنتوريوم سيريبيلار بيقع وين؟ تحت تنتوريوم سيريبيلار يبقى لما نتكلم عن السيريبيلار السيريبيلار يعتبر سوبرا تنتوريوم ولا انفرا تنتوريوم؟ انفرا تنتوريوم الشيب بتاعه جلوبولار شيب جلوبولار شيب يبقى السيريبيلا موجود في اي فورسا في الانتيريو كرينيال فورسا ولا في الميدل ولا في البوستيريو في البوستيريو كرينيال فورسا ريليشن اوف ذا سيريبيلا ما هو وين موجود بحطه من الاعلى تنتوريوم سيريبيلا اللي بتعمل له سيباريشن فروم السيريبيلوم تعزل عن مين؟ عن السيريبيلوم يبقى من الاعلى في تنتوريوم سيريبيلاي تعمل له سيبريشن من وين؟ او عن ايه؟ عن السيريبيلوم يمس كويس؟ من الامام انتيريولي في الفورث فنتريكل بيعمل سيبريشن له عن البرين ستيم عن البونز والميدالا اوبلانكا On each side, كل جهة في mastoid antrum and sigmoid venous sinus. من هنا عرفنا. من ايش ده؟ في sigmoid sinus, venous sinus, mastoid antrum. من الأمام في fourth ventricle وفي طبعا عن البونز and جدار الأبلانجاتا ومن الأعلى في عندي tentorium cerebelli تفصل عن مين؟ عن cerebral hemispheres. واضح يا جماعة؟ عندي تنتوريوم سيريبيلاي الاعلى تصفى عن مين؟ عن السيريبرال هيمسفير وهو موجود وين بيكون؟ في البوستيريو كرينيا الفوسا تحت ايه؟ تنتوريوم سيريبيلاي اون ايتش سايد من الجناب في سيجمويد فينوس ساينس في مسؤول انترا مش مبين طيب من الامام في فورث فنتريكل بيفصل عن الكونز اند ميدالا ابلاندا من الاعلى في تنتوريوم سيريبيلاي بتفصل عن ايه؟ عن السيريبرال هيمسفير واضح يا جماعة الفاضل هذا ايش اسمه؟ فورث فنتريكل وهان بيكون عندي تنتوريوم سيريبيلاي اوكي What's the function of cerebellum؟ هل بدون cerebellum بيمشي؟ كان بيجي ليه؟ لأنه واحد وظيفته maintain equilibrium of the trunk يبقى أول وظيفة maintain equilibrium of the trunk التوازن ولا لو في مشكلة كان بنمشي زي ايه drunken gear أو taxi gear زي واحد ايه سكران ايه عنده ترنح أثناء المشي من مصدر التون ريجوليشن. لو في مشكله في السيربيلوم بصير ارتخاء في العضلات، ندخل في شيء اسمه مصل هايبوتونيا. مصل ايه؟ هايبوتونيا. ثلاثة coordination and regulation of fine voluntary motor activity. انا باجي بمسك فنجان قهوة وبشرب، بمسك القلم بعمل فاين موفمنت، بعملهم صح بدون ايه؟ discoordination. لحتى الان في سؤال؟ internal structure of a cerebellar hemisphere او cerebellar. زي ما اتفقنا زي البرين في gray matter في white matter في subcortical nuclei. اتفقنا انه السيريبرام تكون من 6 layers، 6 طبقات الكورتكس تكون. هنا cerebellar تكون من 3 layers. الجري ماتر تكون اوتر زي السريبرام، هي عباره عن كومبوزيت اوف نيرف سيلز وبتتكون من كم لاير؟ 3 لايرز. اول لاير اوتر لاير بنسميها مانيكولار لاير. ايش اسمها؟ مانيكولار لاير. الثانيه في النص تكون في النص اسمها انترميديت او بنسميها لاير اوف بوركينجي سيلز. لاير اوف بوركينجي سيلز هاي صار تو لاير. في انترنال لاير او انر لاير نسميه جرانولار سيل. فيما اتفقنا اول شيء الكورتكس جري ماتر، بعدين وايت ماتر، بعدين سب كورتيكال نوكليار. الكورتكس بتكون من 3 لاير. اول لاير اوتر لاير مالكولار لاير، والانر لاير جرانولار لاير، وفي النص انترميديت لاير نسميه لاير اوف بوركينجي سيل. واضح الكلام ولا مش واضح؟ طيب ايش الانر لاير او انر الانر اللي هي وايت ماتر؟ الوايت ماتر هي عباره عن نير فايبرز. اللي هي عباره عن ايش؟ نير فايبرز. يا اما جايب اشاره للسيربيلا يا اما بياخذ اشاره من السيربيلا وبيستلمها لمكان اخر. اللي هي عباره عن ايش؟ نير فايبرز. هذه الوايت ماتر بتكون لنا 3 سيربيلا بيضانيوس من كل جهه. من الرايت 3 من اللفت هاند. يبقى مين اللي بيكون السيربيلر بلانكيز؟ الوايت ماتر ولا الجري ماتر؟ يبقى تقدير النتيجه السيربيلر بلانكيز هي عباره عن جري ماتر ولا عن وايت؟ عباره عن ايه؟ وايت. وفي عندي سب كورتيكال كوليكشن اوف جري ماتر اللي هم ايش؟ نوكلياي اللي هم ايه؟ سيربيلر نوكلياي. عرفنا ايش بتكون؟ جري ماتر وايت ماتر والاوتر جري ماتر وداخلهم يكون سب كورتيكال نوكلياي اللي هم مين؟ سيربيلا نوكلياي. حلو. هي عندي مالكولار لاير اوتر والانر بيكون جرانولار لاير وفي النص بيكون انترميديت لاير او بوركينج. هذه جري ماتر اوتر انر بيكون ايش؟ الوايت ماتر هذه بتكون لنا ايش؟ نير فايبرز. وهذول بيكونوا لنا ايه؟ سيربيلر بيدانكلز. سيربيلر بيدانكلز. اخذنا الجري ماتر، اخذنا الوايت ماتر، وما تكلمناش على السب كورتيكال نوكلياي. يعني سب كورتيكال نوكلياي ايش اسمهم هذول؟ سيربيلر نوكلياي. زي السيربرال هيمسفير ايش في داخله؟ بيزا نوكلياي صح؟ والسيربيلر هذا ناقص لا، يبقى داخله سيربيلر ايه؟ نوكليار. مين هم؟ أربعة. أول واحدة دنتين نوكليار أو دنتال. تشبه ايش؟ الأسنان. تشبه ايه؟ الأسنان. ريسيف فايبرز فور كوردينيشن أند ريجوليشن أوف فاين فالنتري موتور أكتيفيتي. يبقى ادانا نتيجة إنه دنتين نوكليار مسؤولة عن ايش؟ عن فاين موتور في لوبوس نوكليوس في بوليفور نوكليوس. هذول مسؤولين عن مين؟ عن ريجوليشن اوف ماسل تون. يبقى مين مسؤول عن ريجوليشن اوف ماسل تون؟ بوليفور لوبوس نوكليوس. في عندي فاستيجيال نوكليوس لها علاقه بالفيستيبولار فانكشن، لها علاقه بالفيستيبولار فانكشن. هي دي بينتين نوكليوس، شفتوا كيف مسننه؟ زي ايش؟ زي الاسنان، في بوليفورم نوكليوس وجلوبس نوكليوس وفاستيجيال نوكليوس. هاي فاستيجيال، هاي جلوبس، والتكليف في البوليفورم، وهنا بقينا مين؟ بينتين. واضح الكلام ولا فاضي؟ سيربيلا كونكشنز او بيدانكلز، كونكشنز تبع السيربيلا. قلنا السيربيلا من فوق في تنتورم سيربيلا بتحس عن السيربيلا. طب مع مين مرتبط؟ مع البرين ستيم. مع مين مرتبط؟ مع البرين ستيم. كم جزء عندك البرين ستيم؟ من البرين فوق هون في النص، تحته بضل على رجلك. يبقى بده يكون مرتبط مين مع مين؟ انصح واحد مرصد البرين ستيم بونز، انصح واحد. تمام، يبقى ذا سيريبيلم از كونكتد وذ برين ستيم. مع مين مرتبط؟ مع برين ستيم. ذا سيريبيلم اند سباينال كورد، تمام؟ يعني ذا سيريبيلم از كونكتد وذ ذا برين ستيم، ذا سيريبرام اند سباينال كورد. هي مرتبطة مع مين؟ مع البرين ستيم دايركت. ومن البرين ستيم، من البرين ستيم بتوع السيريبرم او السباينال كورد، عن طريق ايه؟ عن طريق افرونت اند افرونت فات. افرونت اند افرونت فات، تمام. كم بيدانكل في عندنا؟ 3. ثلاثة. سوبيريور سيربيلا بيدانكل، مش واحد، زوج، واحد على اليمين وواحد على الشمال. بيربط مع مين هذا؟ مع المين برين. ميدل سيربيلر بيدانكل مع مين؟ مع البونز. والانفيريور سيربيلر بيدانكل مع الاداره الرجل. واكبر واحد فيهم مين هو؟ ميدل سيربيلر بيدانكل. في اي سؤال؟ تمام. تلات كل سنين من درجة 4 و 5 و 10. من هذه inferior cerebellar بيدانكل مع مين؟ مع الإدارة الأولى. الإدارة الأولى. هاي superior cerebellar بيدانكل؟ مع الميدل. مع الميدل. وهاي الميدل cerebellar بيدانكل؟ شفتوا أكبر واحد فيهم مين هو؟ External features of cerebellum. لو أخذنا cerebellum هيك وطلعنا على شكله، بنلاقي يتكون من right and left cerebellar hemisphere. صح؟ زي cerebellar hemisphere right. connected by a median vermis. في النص في ايش؟ vermis. تشبه الكوربوس كالوزا. تمام؟ هيك برضه مش على نعم. تشبه ايش؟ الكوربوس كالوزا. ايوه. لو جينا للسريب اللي هو بيصير من ايش بتكون؟ بنلاقيه بتكون من anterior lobe. من ايه؟ anterior lobe. وبتكون من posterior lobe. posterior بسموها middle lobe. مكون من الكلوكولانودولار لوب، من 3 لوبس تمام، انتيرور لوب الكلوكولانودولار لوب وبينهم بوستيرور او بيسموها ايش ميدل. واضح؟ في فيشر زي السيربرال ميسيوم، في برايمري فيشر، ذيس ذا مين فيشر بين دي انتيرور اند ميدل، ولو قلنا لكم بين انتيرور اند بوستيرور صار كويس، يبقى البرايمري فيشر تقع بين هنا مين؟ بين الانتيرور لوب والبوستيرور لوب او الانتيرور لوب والميدل لوب تمام. وفي تونسيل اون one either side of the inferior vertebrae. Vertebrae في inferior part of the vertebrae. هذول تنزل تكون وين؟ في inferior part of the vertebrae. On each side من جهتين. في horizontal fission. هنشوفه كمان شوية. وفي posterior lateral fission أو sulcus. بقى مين هو وين؟ posterior lateral. بين ال posterior loop وال flocolonodular loop. يبقى هنا اتفقنا. أنا السيربيلار بتقوم من إيش؟ رايت ليفت السيربيلار ميسيو. لو كان السيربيلار ميسيو درسنا اللي بيتكون من أنتيرو لوب وميدل وبوستيريو وفلوكولار لوب تمام. لو جينا هنا للفشار بنلاقي بين أنتيرو لوب والميدل لوب في برايمري فشار، في الجناب في هورزنتال فشار، وبين البوستيريو لوب والفلوكولار لوب في بوستيريو لاترال إيش؟ فشار. في تونسيلز يكون هنا موجودين الانتيريور فيرمس. واضح يا جماعه فاضح؟ هاي عندي الفيرمس. اوكي في عندي انتيرو لوب وستيرو لوب وبينهم برايمري فيشر. ومن الجناب في عندي ايش؟ هورزنتال فيشر. الهورزنتال فيشر بيكون موجودين في اي لوب؟ في الميدل او في الوستيرو لوب. هاي عندي تونسيلز، يكون وين تونسيلز؟ هذا الفيرمس سوبيريور فيرمس من فوق، وهي من تحت انتيريور فيرمس تمام؟ بيكون في تو تونسيلز على الشمال وعلى اليمين، وعندي فلوكولونودولار لوب تمام؟ 1 مديول و 2 فلوكولاي، 1 فلوكيول و 2 وفي النص مديول، هذا الازرق بنسميه ايه؟ فلوكولونودولار لوب، والاخضر هذا كله مين؟ بوستيريور او ميدل لوب. ليش قلنا مستيرو؟ لأنه بقع خلف الأنتيرو. وليش قلنا ميدل؟ لأنه بقع بين الفلوكولانودولا والأنتيرو بينهم. إيش اسم السلكس اللي بيصل بين المستيرو لوب والفلوكولانودولا لوب؟ مستيرو لاترال سلكس. مستيرو لاترال سلكس. واضح يا جماعة مش واضح؟ طيب أجوا قالوا بدنا نقسم السيريبيلا. بدنا نقسم إيش؟ السيريبيلا. مارفولوجيكال سبديفيجن. من ناحية مرفولوجيا قالوا بنقسمه لرايت سيريبيلا هيمسفير وليفت سيريبيلا هيمسفير وفي النص في ميديان فيرمس والفيرمس في سوبيريور بارت كويس؟ هذا من ناحية ايش؟ مرفولوجيا. الاناتوميست قالوا لا تبعين اناتومي قالوا بدنا نقسمه تقسيمة ثانية من ناحية اللوب بدنا نقسمه لأنفيرو اللوب وبوستيريور لوب او ميدل لوب وفلوكال ميدلر لوب. الانتيرو لوب يكون ان فرونت اوف برايمري فيشر والبوستيريور لوب او ميدل لوب يكون بيهايند مين؟ برايمري فيشر. والفلوكال ميدلر لوب بتكون من تو فلوكولاي اند وان ميديول. والفيشر الفاصل ما بين البوستيريور لوب والفلوكال ميدلر لوب بوستيريور لاترال زين؟ تمام. طب التبعين في السيولوجي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عصب ايش؟ الوظيفة فانكشن. قالوا بدنا نقسمهم لفيستيبولار بار. وكيف قسموهم تبعين السيولوجي؟ حسب الامبريولوجي. حسب ايش؟ الامبريولوجي اقدم فالاحدث فالاحدث. قالوا بدنا نقسمهم لمين؟ لفيستيبولار بار او ارش سيريبيلا. هذا اول شيء بيتكون في الجنين تمام. وبعده بالو سيريبيلا واحدث واحد جزء نيو سيريبيلا. هذول تبعين مين؟ انا عشان ما اقلل البوش جبت لكم اياهم اناتومي. اقدم واحد لوكولار ليفر بتكون اول سبار اوف سيليكون، اول واحد في الامبريوز الديفلوبمنت. اللي بعده انتيريور لوب ذا نيكست وان، واحدث واحد بوستيريور لوب ديمونستريشن بار اوف سيليكون. حلو، هذا من ناحيه الفسيولوجي. هذا ما بدناش نيجي احنا، بدنا نتكلم من ناحيه الفانكشن. تفضل نتكلم. قالوا اللوب المدرار لوب هو فيستيبولار بار اللي احنا بنسميه او بنسميه ارش سيريبولار. يبقى مين هو ارش سيريبولار؟ لوب المدرار لوب. احلى واحده اقدم واحد، اقدم واحد اولوست اقدم واحد. يبقى اول شيء بتكون عند الجنب. The next ثاني سيريبيلا، ثاني سيريبيلا اللي هو مين؟ Anterior lobe. Anterior ايه؟ lobe. اللي بعده Neocerebellum اللي هو مين؟ Posterior lobe. It's the most recent part of cerebellum. يبقى مين أخذ واحد؟ Posterior lobe. أو إيش اسمه؟ نيو سيريبيلا. ومين اللي وصلت؟ انتيريور لوب. تمام، بنسميه ثاني سيريبيلا. ومين اقدم واحد اول واحد تكون؟ لوكولار نودولار لوب اللي بنسميه فيستيبولار بار او ارش سيريبيلا. زين زين، كل بار في نوكلياي من اللي عددهم الاربعه، صح؟ كل واحد حسب وظيفته. ايش وظيفة الفيستيبولار بارت؟ مينتين اكويليبرام اوف ذا ترانك. يبقى مين النوكلياس الموجودة فيه راح تكون؟ تسليجيا نوكلياس. مين؟ تسليجيا. يبقى تسليجيا نوكلياس راح تكون موجودة في اللوكولا نوكلياس. حلو؟ طيب الآن سيريبيلا اللي هو الأنتيرو لوب وظيفته ماسل تون ريجوليشن. يبقى مين راح يكون مسؤول عنه من ناحية النيوراني؟ اثنتين، البوليفور وجلوبوس. فاكرين؟ تقول البوليفور وجلوبوس نوكلياي، ايش وظيفتهم؟ ريجوليشن اوف ماسل تون. طيب والنيو سيريبيلام والبوستيرور بار وظيفته كوردينيشن اند ريجوليشن اوف فاين فولنتري موتور اكتيفيتي. مين النوكلياس الموجودة فيه يكون؟ شكل الاسنان. واضح الكلام؟ يبقى لو انضرب اول جزء هو الفلوكولار نودولار لوب او الفيستيبولار بار عندنا ترانكل اتاكس اون ستاندنج اند جيت نعم بيرتاج مع دوخل. تمام؟ لان هذا فيستيبولار بار مرتبط بالفيستيبولار نيرف تبع الاوضه. الثاني لو انضرب ثاني سيريبيلا بصير عندنا مصل هايبوتونيا اتخاخ ايه؟ العضلات. لو انضرب النيو سيريبيلا يوسف بالله سنة coordination of fine motor واضح الكلام ولا مش واضح؟ تفضل يا استاذ. ممكن يكون عنده مشكلة. لا لا لا، ما يبقى في مشكلة في المصل فايبر زي الدوشين مصر ودستوفي بيكار وجماعة. تمام؟ هذا ما يبقى في مشكلة في المصل فايبر. تمام؟ في سؤال؟ من هنا عندي ايش هذا؟ Anterior lobe هو recent ولا next ولا middle؟ middle في الامبريولوجي. واحدة في واحد؟ Posterior lobe. Posterior lobe ايش فيه؟ نوع؟ تنتين نوكلياس. والانتيريور امبوليفور وجلوبوس. امبوليفور فاستيجيا. طلب لا فاستيديا بيكون في اللوكل نودولار. في اللوب الاماميات بيكونوا جلوبوس جلوبوس نوكلياس وامبوليفور. في البوستيرو اللوب بيكون دنتين دنتين. اوكي خذنا الدرس. Thank you. سؤال في السيريبيلوم؟ اسأله. في شيء مش مفهوم صح؟ تمام؟ ديرا ننتقل لموضوع ثاني ايش اسمه؟ بيزل نوكليان. في الكتب بيسموه بيزل جانجليا. ايش بيسموه؟ بيزل جانجليا. لكن انا بقول لكم الجانجليا هي عباره عن نيرف سيلز لوكيتد اوتسايد سي ان اس. عشان هي خطا تسميه الجزء هذا بيزل جانجليا سميناه ايش؟ بيزل نوكليان اصح من البيزل جانجليا. هم عباره عن ايش؟ زي النوكليار تبع السيربيلا. هم عباره عن هم عبارة عن ايش؟ collections of gray matter. هم عبارة عن ورقة gray situated within each cerebral hemisphere. يكون داخل وين؟ cerebral hemisphere deep. تمام. ايش بيكونوا اللي هما معقلة؟ من ايش بيتكونوا البيزل نوكلياي؟ كل جهاز شيء اسمه كاوديل نوكلياس. ايش اسمه؟ كاوديل نوكلياس. وشيء اسمه لينتيفورم نوكلياس. الليمتفور نوكلياس بتكون من بيوتامين and globus pallidus وشيء اسمه كلاوسترا وشيء اسمه أميجدالويد نوكلياس. رح نرجع له بالتفصيل. ايش قلنا؟ طب السبثلاميك نوكلياي في سبثلاميك نوكلياي والسبستانشيا نيجرا رح ندرسها بعد والريد نوكلياي أظن من ناحية وظيفة function related to basal ganglia رجعنا لجانجليا basal ganglia but anatomically not related. من ناحية anatomy بل هم مش علاقة. من ناحية surgery هم علاقة. من ناحية anatomy الصدقة لما اصبح نفضل يوم العلاقة بالدين صفر. العلاقة بايش؟ بالدين صفر. والسبستانشيا نيجرا والريد نوكلياس لهم علاقه بالميدبرين راح ندرسهم في الميدبرين لكن من ناحيه فانكشنال هم مرتبطين بمين؟ بالبيزل نوكلياي. اليوم الحجه تبعتكم لو صحتكم النوم في ثلاث معادلات تكون عارفين. ثلاث معادلات تكون عارفين. اول معادله هي لينتيفورم نوكلياس ايش بتساوي؟ جلوبوس باليدس زائد ايش؟ يوتر. يعني بتساوي ايش؟ جلوبوس باليدس زائد يوتر. أول معادلة إيش اسمها؟ إيش اسمها أول معادلة؟ لينتيفور نوكلياس تساوي إيش؟ جلوبوس باليدس هيها زائد إيش؟ بين قوسين بيوتامين زائد جلوبوس باليدس كويس؟ يبقى الانتي فورمو بيساوي ايش؟ اللوبس. اللوبس مالينس زائد ايش؟ بيركم. في مشكلة؟ هاي أول واحدة. ثاني واحدة كوربوس ستريات تساوي بنضم إلها مين هان كمان؟ أوديت مقياس ايش بصير الكوربوس ستريات تساوي لينفور نوكليوس في طالب يقول لك ليش قلت لك تذكر في كذا ليش هو تقول ايش بتقول يقول لي بدي اقول تساوي نورمس فاليداس زائد يوتن في صوبة زائد مين كاوديت يبقى لما نجمع اللينتي فور مع التوضيح ايش بنسميه؟ كوربوس ستريات كمان مرة اللينتي فور نوكليوس تساوي ايش؟ لوبس باليداس مع مين؟ مع بيوتامين هذا ايش اسمه؟ لينتي فور سموها لينتي فور نوكليوس لأنه شكلها شكل الودن ويدج شيب لنتيكولار شيب لما نضم لها الكاوديت نوكليوس ايش بصير اسمها؟ كوربوس ستريات كويس؟ ممكن اقول الكوربوس ستريات يساوي لنتيفور نوكليوس زائد كاوديت نوكليوس او افسرها اكثر اقول تساوي لوبس باليداس زائد بيوتامين زائد كاوديت هذا صح وكمان طالب هذا لا مش اقول هيك إذا قلت تساوي الـ 4 مريح راسي مع الكاوديت كمان صح. في مشكلة؟ هذا لو حاجة صحت كلهم تكونوا تسمحوها إياها، ثلاث معادلات. والمعادلة الثالثة اسمها ستريتم أو إيش؟ نيو ستريتم. ستريتم أو إيش كمان؟ نيو ستريتم. تساوي نمسح منها مين؟ نرفع منها ايش؟ يبقى النيو ستريتم كوربوس ستريتم تساوي كوربوس ستريتم مع قسمين جلوبوس فاليداس حذفناها يبقى بتساوي ايش؟ بيوتامين زائد مين؟ كاوديت نوكليوس. لو جينا سألت سؤال طلبة مدراء لو جمعنا البيوتامين مع اللوبوس باليداس ايش اسمه؟ لينتي فور نوكليوس. لو جمعنا معهم الكاوديت كوربوس ستريات. لو جمعنا الكاوديت مع البيوتامين لوحدهم زي هان بدون اللوبوس باليداس نسميه ستريات او نيو واضح الكلام؟ ايش الفانكشن تاع البيزل نوكليوي؟ اول فانكشن ريسيف افيرنت انفورميشن فروم سيريبيلر نيمس ثالاماس سب ثالاماس اند بريس هذه فانكشن كنترول ماسكولار موفمنت اند ريجوليشن اوف فالانتري موفمنت لو تاثر او تضرها بنلاقي المريض بيصير معه حركات لا اراديه يعني حركات ايش؟ لا اراديه ثلاثه ليرنينج اوف موتور سكيلز مهارات ماشي؟ الو ايوه أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أن الثلاثة learning of motor skills ايش؟ تعليم المهارات الحركية. الله وقفتوا ها؟ influence the body response to environmental changes. على سبيل المثال ماشيين صار انفجار، صار حريق، صار قصف، بتصير نجري وما ندري قاعدين ضربوا الكوفيد على طول انعكسنا ضرب في الذات المنشور صار المنشور الشاحن قلق ليه لانه بزيد السيمباثيك فانكشن هذا عن طريق الاميجدالويد نوكليوس يصير تشينج في الهارت ريت بيرتفع البلاد بريشر سكين كلر بتغير الريسبيرتوري ريت صور انت ماشي في الشارع فجاه في الليل مش متابعين انتوا حتى تتمشوا اجى كل نبع حد يروح ايش صار في الوقت؟ بصير في فضاض في الوقت تمام؟ واحد توقع الثانيه تمام؟ ايه والقلب شفت كل مره مش قادر اتكلم ها؟ كل هذا عن طريق بيزن القيام وخمسه لهم علاقه بالوظيفه بالشهر اللي هي سميل المحتوى نبدا واحده واحده نبدا ايه؟ واحده ناخذ ايش اول شيء؟ كاودين اللي قلنا اللي معناها مع اللي انت فور بصير اسمهم ايش؟ كوربوس ستريات ولو جمعناها مع البيوتم الا واحده بصير ستريات او نيو ستريات. It is a large C-shaped mass. يبقى شكلها شكل ايش؟ half C of gray matter. هي ايه؟ gray matter. Related lateral to lateral ventricle يعني بتحد lateral ventricle من الخارج والثرمس يعني هي موجوده خارج ليش؟ للثرمس وخارج لمين؟ لللاترال ventricle وبتتكون من كم؟ بتتكون من head body tail head body تيل طيب هيد وكاودين تكون من هيد بادي تيل تكون من ايش؟ من هيد بادي تيل هنا الهيد بيكون بعدين زي السي بادي بعدين في النهاية ايش؟ تيل في نهايه التيل بيكون اميجدالويد نوكليوس شكل السي سي بتكون موجوده وين؟ لاترال لاترال فينتريكل خارج لاترال فينتريكل لاترال للترمس خارج للترمس وبتتكون من ايش؟ طلع معك هيد بادي وذيل تيل وفي نهايه التيل بيكون ايش؟ اميجدالويد يبقى اتعرفتوا على الكاودين نوكليوس ايش هي؟ هي جزء من مين؟ من بيزا نوكلياي جزء من بيزا نوكلياي جزء من بيزا نوكلياي موجودة وين؟ لاترال لاترال فينتريكل ولاترال لاترال تتكون من ايش؟ من هيد وبادي في نهاية الكتير ايش فيه؟ اميجدالوي نوكليوس تمام نيجي لمين؟ لينكي فور نوكليوس هي جزء من ايش؟ من البيزل نوكليون شكلها ودج شيب يعني شكل وتدي شكل ايش؟ وتدي وين موجودة؟ between the internal capsule and external capsule متذكرينهم؟ الانترنال والاكسترنال كبسول اه متذكرين لما قلنا الانترنال كبسول سميها الانترنال عشان تقطع ميديال او انترنال للليكي فور والاكسترنال كبسول سميها الاكسترنال كبسول عشان تقطع اكسترنال او لاترال للليكي فور يبقى الليكي فور بيجي بين مين ومين؟ بين الانترنال كبسول والاكسترنال كبسول خلصنا منها وبتكون من جزئين بتكون من ايش؟ جزئين ايهم؟ لوبس باليداس وبيوتامين البيوتامين اكبر لا لاترال يكون خارجي ودارك فرنت كمان مرة البيتا من ايش بده يكون؟ لارج لاترال دار. العكس صحيح مين؟ جلوبس مالفس بتكون ايش؟ لايت فاتحة سمول اصغر وميديال داخل مش خارج. نشوف مع بعض البيجمنتيشن فيها تمام؟ حسب البيجمنتيشن انا بتخزن انا مادة الدوبامين بتخزن انا. نجي للليمفور هيها بتكون من ايش؟ جاي وين؟ بين ايش؟ جاي بين الانترنال كبسول والاكسترنال كبسول. صح الكلام ولا صح؟ سميت الانترنال كبسول الانترنال عشان تقع الانترنال للانتفور والاكسترنال سميت الاكسترنال عشان تقع الاكسترنال لمين؟ للانتفور. كويس؟ تكون من كم جزء؟ اثنين اليوتامين واليوغلوبس. البيوتامين لاترال خارجي ولارج اكبر ودار ايه اكبر. نيجي لمين؟ للجلوبس بايلس سمولر وميديال ولايت. في صعوبة؟ تمام. إذا خلصنا كم جزء من الجلوبس من البيزر نوكلياي؟ درسنا الكاوديك والليمفور اللي هي بيوتامين وجلوبس ايش؟ بايلس. هذول المعادلات اللي أنا تكلمت عنها. الانتفور نوكليوس تساوي ايش؟ يوتامين زائد جلوبوس باليدس. كوربوس ستريتا يساوي كاوديت نوكليوس زائد الانتفور نوكليوس او كاوديت نوكليوس زائد يوتامين زائد ايش؟ جلوبوس باليدس. طب ونيو ستريتا او ستريتا يساوي كاوديت نوكليوس زائد ايش؟ فيتامين اونلي. في مشكلة لحتى الآن؟ هذا ايش اسمها؟ كاوديت نوكلياس. هذا هيد ولا تيل ولا بادي؟ هيد. والبادي بيكون زي السي والتيل وكذا. هذا ايش اسمها؟ الانتفور نوكلياس. تكون من ايش؟ من فيتامين زائد ايش؟ جلوبوس باليداس. تمام. ثلاثة الطلاب بيحبوها هذه كلاس عشان الفانكشن تبعها انه مش معروف برضه قد ايه بيحبوها. It is a thin layer of gray matter. يبقى هي عبارة عن ايش؟ thin layer of gray matter. وين موجودة؟ lies between the external capsule medial يعني ال external capsule تكون في الداخل لجوا وهي برا. And white matter of the insulin. هاي عندي cloud. يعني قبل ال. فينا الكلاود فروم. هنا لمنا gray matter صح؟ هاي واحدة. وهي ايش؟ هذي ايش اسمها؟ cloud فروم. تقع بين مين ومين؟ external capsule هيها بتكون ميديا اللي هي صح؟ هذه اسمها والوايت مطبخه الانسولا والوايت مطبخه ايش؟ الانسولا بتكون لاترال ايش؟ مفهوم؟ يعني بتكون خارج للاكسترنال كبسول ولا داخل الاكسترنال كبسول؟ خارج برا الاكسترنال كبسول. مفهوم؟ يبقى هي عباره عن كلا اسرع عباره عن تن لامينا اوف جري ماتر موجوده بتوين the external capsule يكون internally أو medially and white matter of the insula lateral. white matter تبع الانسولا. ال white matter تبع الانسولا هي. ال gray matter هي نفسها ال claustrum. هي هي. ال claustrum in layer of gray matter. موجودة between the external capsule and the white matter of insula. واضح يا جماعة؟ اخر جزئيه اميجدالويد نوكليوس، ايش اسمها؟ اميجدالويد نوكليوس، موجوده في التمبرال. وين موجوده؟ بتكون في التيل اوف كاوديت نوكليوس، مرتبطه وين؟ في التيل اوف كاوديت نوكليوس، اي لوب؟ التمبرال. تمام، وجزء هي من الليمبيك سيستم، جزء من وين؟ من الليمبيك سيستم. وظيفتها اللي انا حكيته اللي هي انفلونس دي بادي ريسبونس تو انفيرمنتال تشينج، لو انا ماشي صار قصف صار خوف رعب بتزود ايش؟ الستريس، ولها علاقه بالاكتئاب النفسي والتوتر النفسي، ولها علاقه بايش؟ بالسميل فانكشن. ايه؟ سميل فانكشن. هاي عندي الديفورم، هاي التوليد زي حرف السين. ها؟ هذا هيد، هذا بادي، وهذا ايه؟ ايه؟ التيل بيكون مربوط بمين؟ اميجدالويد نوكلياس، اميجدالويد نوكلياس. ناخذ هذا السلايد وناخذ اكسترنال كبسول، مش مهمه زي الانتيرنال، خلينا الانتيرنال السيربرال بيصير. يكون هي عباره عن ثن لاين، خلاص وايد. يبقى الكبسول عباره عن ايش؟ وايد. ويتش كفرز ذا لاترال سيرفيس اوف ذا لينتيفورم. طب يمكن هذا طالب يقول لك شغل يقول which covers the medial service of cloud، صح ولا لا؟ and separating the lentiform nucleus from the cloud. نشوف مع بعض كلام هذا صح ولا لا؟ هاي مين؟ هاي ال عبود الشاحن؟ عشان هاي مين؟ اكسترنال ايش؟ تفصل بين الانتفور نوكلياس والكلاسون، في مشكلة؟ صح؟ كفرز تغطي اللاترال سيرفيس اوف لينتيفورم صح؟ ويمكن فرد يقول لا بتشغل ايه؟ كفرز ذا ميديال سيرفيس اوف ايش؟ كلاوسترون، مش هي بتحط الكلاوسترون من ميديال؟ اثنين صح، وهي ثن ايه؟ لاير، وايد مطر ولا جري؟ وايد مطر، وايد مطر، وايد مطر، تفصل بين مين ومين؟ لينتيفورم نوكلياس وايش؟ وكلاوسترون. خذوا بريك، خذوا بريك، في اسماء كثيره بس بتخلوا معنا، مش صعبه يعني.